السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من أنزل عليه الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يهيئلة جمعاء محرم هي أنت عند شيرات متو سلاسة سدست يقرآن بروغراماتشن نحن دم يتوقعوا قرآن كالله سبحانه وتعالى لسو لجوش من مريهون زند يتلاك مزحاف سيهون قرآن يقرأ بهلتهم آلم دستان دم يقين قرآن جلا يلا كقرآن يراك بهلتهم آلم الدلبس دم يهون الله سبحانه وتعالى نقرونا يهن يتكبرون قرآن الله سبحانه وتعالى أوردوت وستولي يلون ملكت عندنا قو عندنا كتلو بتلاي ملكو قفافتونا أنه قرآن نور اندهونا برهان اندهونا نقرونا بجل ما منور بجل ما مقواز يمي فلق يلم عيد اللمي أخيرا قوزو يا الدنيا قوزو راسو يا لبرهان ايهون بيت استهلو بدنقت مبرات ديتفا سووش من يأكل اندمي الدانا قدونا اندمي الدانا برو هلوم ياقال نهو هلتم عالم لاي برهان يفلق سو قرآن مياز اندال لبت الله نقرونا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير فالله أمنوا بملك تنياو أمنوا اندزي هو النور الذي أنزلنا إن يابا وردنا برهان بنور بقرآن أمنوا تكتلوا تبلع يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قل سهونا ما سرجا لم تتدلوا بسنقر هلو متارك يا يهونن مصحف الله سبحانه وتعالى أمدت الله شوال بما لتم تناقر بل لو يقرآن آية رقمو هوة مالت قرآن اندهونم قل سوا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ودانت روح منفس أو ردنا للال روح مالت نفس مالت زيقا قرآن نوبلو علموش فسروا هداية كناون من قد مجبت يميتشالون بقرآن اندهونا هداية مالتم قرآن اندهونا يالا قرآن هداية اندالي لنا كناون من قد مجبت اندما يتشالون سيقلز الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين قرآن كنا يهونون من قد ያስጨብጣል በጌታቸው ያመኑና መልካም ሥራ የሰሩ ሰዎችም አኺራ ላይ ትልቅ ምንዳ እንደሚጠብቃቸው ያበስራል በማለት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተናግሯል። እንደዚሁ ጽናት የሚገኘው በቁርአን እንደሆነም ሲገልጽ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን ይላል وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا حق لاي مزنات جو قدام يكبدبت زمن لاينو يلنو حق لاي مزنات يفلق سو قرآن اللي ينب قرآن اللي يستنتن كقرآن قالي نور يقبوا نبي صلى الله عليه وسلم يروكم يقربهم بأدهم زمدهم تلاتة درقو بيزات شو قزي انديز انو يادرقات شو قرآن يمكا مشركوش قرآن باندي تسفسبو لمن الوردم لمن يتقرار ردمت آبلو ياشوفالو እኛ እንደዛ ማድረግ እንችል ነበር ሆኖም ሳለ ግን ሊኑተብተ ቢሂ ፎአደክ አንተን ልናጽናናበት አንተን ልናጸናበት የተለያየ ወዳድስ ችግሮች በተፈጠሩ ቁጥር ሁሉ ያንተ ጉዳይ ሰማይ እየደረሰ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ወዲያውኑ አፋጣኝ ምላሽ እየሰጠበት ቅስ ያለ ቁርአን ሲወርድ አላህ ከኔ ጋ ነው ብለህ ተጽናናለህና ቁርአንን እየከፋፈለን አወረደ ነው ይላል بل دستابلو مالتم قرآن اندهو نسي قلت الله من يلال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قرآن انكو يوردنو أنت لتتشقربت لتتسكا يبت على اللم كزي تكاراني لهنا علامانو دستان تاقن يبت زندنو بلوال الله سبحانه وتعالى وغير ذلك للوچم قرآن الله سبحانه وتعالى وصفوچن ستو تالي جبتام ما راكيهون وصفوچن ماتن تامو كهممو ما قوية ميفلق اللم إذن يوم سو كتامم لمدان ترتي ادرغال لا لمتاممم ترتي ادرغال انه قران كبشتوج متطبقيام نو بشتا لا يودك سو كالم فوس ماغنيا اندهونا الله سيناغرون يلال يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء ننت سو لجوج هوي كغيتاچو يونه تغساز متولاچوال انه شفاء مدهانيتم جمر نو لما في الصدور ለብስት ላሉ ችግሮች ነው አካላዊ ህመሞችንም መንፈሳዊ ህመሞችንም የሚያስወግድ የተከበረ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቃል ነው ነው ቁርአንን ቸላ ያለ ከቁርአን ያራቀን ሰው አላህ አስተንግቋል ዝቶበታል ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى كقرآن شلا يالا يتزناقا يراقا الدنيا لاي لجنكت بوترت يتمو الله وتني نورال يكيا مالت دقمو أورا درقيك أسق سوال الله يتيهي لمن أورا درقين الدنيا لاي عين ستهن ينبرة بلوم يتيقال أو اندال كون وعين ينبرة إنه الدنيا لاي ينين قرآن ينين من مريا تشلا بمالته أني مزيد تشلا لها اللو بمالته الله ملسي سدوى إذن الله سبحانه وتعالى لنا مشقن يقرآن أمتي أدرغن انقيتا أنه يزيهن تلك قرآن كبرون مارقون لنا قلنا بعتشا لن يكل قرآن لنمار لنا استنتن تقباراوي لنا درق يقبانا يسو لجوش بتلاي ينقر يكرارلو بتلاي ينقر يمكالو بهابتاتشو بزراتشو بسلطاناتشو إلى آخره لكن يسو لجوش جيازو تنقر هلو الدنيا لا يتفينو قرآننا دين سيكا نهو هابتان مالت قرآنن يكرر قرآنن يتردى كقرآن قامنور يتشالسو تروقو الدنيا بلو مالتم قرآن መቼም ማይሰለች ንግግር ማለት የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ንግግር ቢደጋግሙት ትፍትናው የማይበቃ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ንግግር አዱንያ ላይ በተዋወቁት ቁጥር አኺራ ላይ የሚጠቅም ጓደኛ ቢኖር ቁርአን የሰው ልጆች ሰውን በቀረቡ ቁጥር መጥፎ ጎኑን ያወቁ ስለሚሄዱ ይርቃሉ ወይም ይጠሉታል ላኪን ቁርአንን ባነበቡት ቁጥር በቀረቡት ቁጥር ደረጃም ሰዓት አብረውት በቆዩ ቁጥር የበለጠ ይወዱታል የበለጠ ይናፍቁታል የበለጠ ከሱ ጋር በቆየው ብለው ይመኛል ነው ባዱንያ አብሮት የቆየ አብሮት ረጅም ጊዜ ያሳለፈ ቀን ላይ ማታ ላይ ጨለማ ላይ ያነበበው የቂያማ ቀን ላይ ጓደኛ ይሆንለታል ቀብር ላይ ብርሃን ይሆንለታል አጫዋች ይሆንለታል ነው ቁርአን የመጣው ለዓለም ነው تبارك الذي انزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا لعلم حزب ማስጠንቀቂ እንዲሆን ነው ቁርአን የመጣው እነሆ ሙስሊሙም ካፍሩም ቁርአን ይመለከተዋል ወንዱም ሴቱም ቁርአን ይመለከተዋል አረቡም ከአረቡ ውጪ ያለውም ቁርአን ይመለከተዋል ቁርአን ከወረደበት ጊዜ ጀምሮ ያለ ህዝብ በሙሉ ቁርአን ይመለከተዋል ወደሱ የተላከ ደብዳቤ ነው አለቃው ደብዳቤ ልኮለት ያለቃውን ደብዳቤ ሳይነብ የሚያድር የለም ያለቆች ሁሉ አለቃ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደብዳቤ ልኮልና ይሄን ደብዳቤ ደጋግመን ለናነበው ውስጡ ላይ የታዘዝናቸው ተዛዛትንም ለምፈጽም ይገባና ነብዩ ላይ ቁርአን በወረደበት ጊዜ ከዙሪያቸው የነበሩ ሙሽሪኮች ቁርአን የሰው ቃል እንዳልሆነ ያቆ ነበር አንድ በኩል ነብዩን ውሸታም ነህ ከማለታቸው ጋር በሌላ በኩል ደግሞ የቁርአንን አስደናቂነት የቁርአንን ልዩ መጽሐፍ መሆኑን ይናገሩ ነበር ነው ከነዚህም ተለልቅ የመካ አምባገነን ሙሽሪኮች መሃል አንዱ ቁርአንን ሲሰማ ምን ብሏል والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن فمحمد كلام ንግግርን ሰማሁኝ ይህ ንግግሩ የሰው ንግግር አይደለም የጅንም ንግግር አይደለም የጠንቋይም ንግግር አይደለም የገጣሚዎችም ግጥም አይደለም وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة يتناغروا يالو نغغر ويم يانببوا يالو مصحف انه بتام طافاچنو بتام ماراكينو كلاي فريوچو بتام يامرالو مسرتوم تنكارانو وانه يعلو ولا يعلى عليه انه يبلاي يهونال انجي كسو يبلاي يميون نغر بفصم يلم بمالت تناغروال يوم مشرك كمهونو غا قران يا الله سبحانه وتعالى يتكبر قال مهونون يا قال كرات يزوت انجي አባት እናቶች ያሰያዙኝን አለቀም ብሎ እንጂ እነሆ የሰው ንግግር አይደለም ይላል ነው የጂኒ ንግግርም አይደለም ይላል የደግምተኞች ንግግርም አይደለም የገጣሚዎች ገጠምም አይደለም ይላል ከመሆኑም ከአላመንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይተብቀን ከልብ መታወር ይህ ቁርአን በወረደበት ጊዜ የነበረ አረብኛ ተናጋሪ የሆነ በቁርአን ያላመነ ሰው ንግግር ነው ነው ሁሉም የሰው ልጆች ቁርአን ይመለከታቸዋል ብለና ቁርአንን ሙሉ በሙሉ ያስተባበሉ የሰው ልጆች አሉ። ቁርአንን በቃል ደረጃ ብቻ የቀሩ የሰው ልጆች አሉ። ቁርአንን በቃል ደረጃ ቀርተውት ደግሞ ማዕናው ምንድነው ትርጉሙ ምንድነው ብለው ትርጉሙን ያጠኑ ያስተነተኑ ተግባር ላይ የሚያውሉ የፊተኞች የከሰሩ ናቸው። ቁርአንን አልቀበል ብለው በል አልፎ ሁሉ ቁርአን የሙሐመድ ንግግር ነው እኔም የሱ አይነት ንግግር ማምጣት እችላለሁ ብለው የተጃጃሉና የሰው መሳቂያ ይሆናሉ። ቁርአንን ሙሉ በሙሉ ቸላ ያሉ ቁርአንን የተጻረሩ ከቁርአን ጋር ጦርነት የከፈቱ እነዚህ የከሰሩ የተዋረዱ ናቸው። ሁለተኛው ደግሞ ሐሳባቸው ቁርአንን ቃሉን ብቻ ማንበብ የሆኑ እነዚህ ድክመት አለባቸው። ቁርአን ይወረደው ሊነበብ ብቻ እንዳይደለ ሊያቁ ትርጉሙን ለማወቅ ጥረት ሊያደርጉ ተግባራዊ ሊያደርጉት ይገባል። ሶስተኞቹ ደግሞ የቁርአንን ትርጉሙን ያወቁ ያስተነተኑትና የታዘዙትን ተግባራዊ ያደረጉ የተከለከሉትን ያራቋሉ እነዚህ የአላህ ባሮች ናቸው። እነሆ እስካሁንም ድረስ ቁርአን ድንቅ መጽሐፍ መሆኑ አቻ ያሌለው መጽሐፍ መሆኑን ያወቁ በቁርአን ያላመኑ አሉ። የተለያዩ የመረመሩ ውጤቶችን የጥናት ውጤቶችን ቁርአን በሁለት አያ በሶስት አያ ሲያስቀምጠው ይያዩ በቁርአን ማመን አልቻሉ። ልቦናቸው ታሽጓል። የተለያዩ አመታት ወራት የፈጁ ምርምሮችን ቁርአን ላይ ያገኙታል፣ ሐዲስ ላይ ያገኙታል። በርግጥ ይደነቃሉ፣ አንዳንዶችም ያምናሉ፣ ይሰልማሉ፣ ቁርአንን ያነባሉ። ከዛ በኋላ ሌሎች ደግሞ በጊዜው ተደንቀው ከማለፍ ውጪ ሌላን ነገር አያደርጉም። እነሆ ባለንበት ሰለጠነ በሚባለው ዘመን ካሉ ፈላስፋዎች አንዱ ምን ይላል? ቤተ መጽሐፍቴ ውስጥ የተለያዩ በሺዎች የሚቆጠሩ መጽሐፍት አሉ። የተለያዩ አይነት መጽሐፍቶች አሉ። እነዚህ መጽሐፎችን እንደው ቢበዛ አብዛኛውን አንብቤዋለሁ ብል አንድ ጊዜ ባነበው ነው። ሌሎች ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ ቤተ መጽሐፉን እንዲያስቡ የደረደርኳቸውም አሉ። ሆኖም ሳለ ግን እዚህ ውስጥ አንድ መጽሐፍ አለ ሁሌ የማነበው፣ በተለይ በተለይ ሲደብረኝ ሲደክመኝ ስጨናነቅ የማነበው አንድ መጽሐፍ አለ ይላል። ይህን መጽሐፍ በማነብበት ጊዜም ድብርት ሁሉ ይለቀኛል። እነሆ ምንም ባነበው ሁሉ አልጠግበውም። ይሄም የሙስሊሞች መጽሐፍ ነው፣ ቁርአን ነው ይላል። ከሰማይ የመጣ መጽሐፍ አለ ብሎ ማመን የሚፈልግ ሰው ካለም ይህ መጽሐፍ ነው፣ ቁርአን ነው ብሎ ሊያምን ይገባዋል። ምክንያቱም ሌሎች መጽሐፍት ከሰማዩን ከመጡ የሚባሉ ቢሆኑ ለቁርአን ያለው መለያ ለነሱ የላቸውም ብለው ይናገራል። ሐቂቃ ይህ ንግግርና በነቢዩ ዘመን የነበረው ከትልልቅ ሙሽሪኮች መሃል አንዱ የሆነው አልወሊድ የተናገረው ንግግር አንድ ነው። ቁርአንን የሚያክል የለም። ከመሆኑም ጋር ግን አላመኑ። ይህ የነሱ ሐል ነው ሐቂቃ። ላኪን የኛ ሐል ምን ይመስላል? በቁርአን ከማመናችን ጋር ቁርአን የአላህ ቃል መሆኑን ከመቀበላችን ጋር ቁርአንን ቸላ ብለናል። ብዙዎች ናቸው የማያነቡ። ከሚያነቡት ውስጥም ደግሞ አንብበው ብቻ ነው የሚያልፉት። አነባበቡንም በምናይበት ጊዜ እንዲሁ እንደፈለገን ነው የምናነበው። ይህ ቁርአን የወረደው አሳምረን ልንቀራው፣ ትርጉሙን ልናቀው፣ ልናስተነትነውና ተግባር ላይ ልናውለው ነው የወረደው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ለምን እንደወረደ ነግሮናል። ቁርአንን መከተል እንዳለብንና ተግባራዊ ማድረግ እንዳለብንም ገልጾልናል። اتبع ما اوحي اليك من ربك كجيتاه ودانت يوردون يتسلالفون وحي تكتلو تغواراوي ادرغو بلواچو النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يسول لجوچهم دغمو اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء كجيتاچو دانانت يوردون مصحف تكتلو كذا وجه يالن اندات تكتلو بلواچو وكذلك قران تنبؤ بتا مكمت اندار يلبتم الله نغرونا قرانن مقرات አላማው ማስተንተን የማስተንተን አላማው ደግሞ ተግባራዊ ማድረግ ነው። እነሆ ቁርአንን መቅራትና ተግባራዊ ማድረግ በዱንያ ከጥመት እንደሚጠብቅ አኺራ ላይ ጀነትን እንደሚያስወርስ አላህ ነግሮናል። الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب የአላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ያማረ ቃል ሰምተው ሲያበቁ ከዛም ባማረ መልኩ የሚከተሉት ተግባራዊ የሚያደርጉት እነዚህ አላህ ቀናውን መንገድ የመራቸው ሰዎች ናቸው የልቦና ባለቤቶችም እነሱ ናቸው ብሏል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንጂ ቁርአንን ሰምቶ ለጊዜው ተደስቶ ብቻ ማለፍ አይደለም የሙእሚኖች ስራ ይሰሙታል ያስተነትኑታል ወዲያውኑ ይከተሉታል ሲከተሉትም ደግሞ አህሰነሁ ያማረ መከተልን እንዲሁ በነሻጣ ሰዓት ብቻ መስራት ሲደብር መተውና ወደ ኋላ ማለት አይደለም ከዚህ ነው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ሚላሉ ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة قرآنا يقرأنا وستو لا يالو هققاتنا متقبارا وياد الرقسو الله سبحانه وتعالى بعد الدنيا عندما يتم أخيرا لا يم دستن عندما يهون الله سبحانه وتعالى قال قفتو الله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فنبي محمد صلى الله عليه وسلم يأمنوا كقولنا اتشو يقوموا يردوا اتشو أنزيه الساتشو لا يوردوا النور ويم قرآنا يتكتلوا سوج أولئك هم المفلحون يتمنوا تنياقنوا كسقوت يميرنوا النسونا اتشو وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون يتبارك أن يوردنو مزحفنو تكتلوت الله نمفرو قرآن نمكما خلف كقرآن كما قاجتم تتنككو لعلكم ترحمون الله يزن الله شوارهن يارقاتشون دهون ملا نبي صلى الله عليه وسلم بحديثاتشو الدنيا لي قرآن يقرر تكبارو يادرقو كقرآن ينورو سووتشن أخيرا ميقنيو تنتقم سيناقر ميلالو يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران هو يقياما كان قرآني مدال عندزه بقرآن يسروا ينبروا سووا كم كقرآن قابروا يمدالوا وأهله الذين كانوا يعملون به يسروا بس ينبروا سووا كم أبروا كقرآن قايمدالوا أنه كقرآن فيت لفيت سورة البقرة وسورة آل عمران مريهون يمدالوا يكراكروا لتالي بقرآن من مرات قرآنا ما كبرنا ቀደም እንደተከስነው ጓደኛ ማድረግ ከሱ ጋር አብሮ መኖር ጧትም ማታም ቀንም ሱም አንበብና መመሪያውንም መከተል በዱንያ ወልአኺራ ደስታ እንዲኖር ያደርጋል ሰው ሆኖ ወንጀል ላይ ማይወድቅ የለም ወንጀል ላይ እንኳን ቢወድቅ ከወንጀሉ ትሎ እንዲታቀብ ያደርጋል ወንጀል በሮችን እንዲርቅና እንዲተነቀቅና በሮቹን እንዲዘጋጋ ያደርጋል በሰላም መኖር ይችላል አዱንያ ላይ አላህ በሚወደው መልኩ በሰላም ይኖር ሰራተን በሰላም مشاغر يشرا والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم نزياب الله يامنوا ملكام سرا يسروا اندزيو محمد لا يوردوا قران يامنوا حق مهونون يتقبلوا كفر عنهم سيئاتهم هاتياتاتشون الله يابس الله تشوال وأصلح بالهم لبوناتشونم الله يستكاكل الله تشوال إلى الله سبحانه وتعالى مسلم وشنن يهلو نققر لا يسفل لقاني سلا لكن لقرآن تكرتي يسلتنا دل بس لا يوالا نبت كذي سووش كقرآن يلق يانببو يالو يسمو يالو ورين ربما أبزان يوچو ما لا يعني ما يملكتاتشون ورينو يسمو يالو በቀን ውስጥ አንድ ጁዝ ሁለት ጁዝ መቅራት የቻሉ የማያደርጉ ብዙዎች ናቸው والله የሚጸጸቱበት ጊዜ ይመጣል አብዛኞቹ ወላጆቻቸው ላይ ነው የሚያመካኙት ወላጆች ያላስቀሩኝም الله የሰራቸውን ይስጣቸው ሁሉ ይላሉ ያ ሱብሃንአላህ ወላጆች ይብራ አላስቀመጡልኝም በበላው አጥቼ ሞታለሁ የሚለለም ያገኘውን ሁሉ ስራ ይሰራል ለምን ለዱንያ እንደምንንቀሳቀሰውና ወላጆቻችንን እንደማንወቅሰው ሁሉ قرآن لم اقراتم لمن انترم لمن يشانون هلو النادرق قرآن مقرات بهدم يتقدب عدلم النبي صلى الله عليه وسلم بتلاكو بتقزي قرآن يقرر صحابوك هلو هزانو كان نبرو ادميحكو يقفو نبرو قول ما ساوش نبرو هزاناتم نبرو همّا كالن وني كالن نيا كالن يا لقرآن ايمان داري اللي دستان داري اللي كوّكن نزي هلو انقفات ايهونو بنا ሳልበላ መኖር አልችልም ብሎ ሰው ለፍቶ ህይወቱን ለማስተካከል እንደሚጠረው ሁሉ ያለ ቁርአን እስልምናዬ ኢማኔ አይስተካከልም ብለን ካመነን እንደምን እንብለን መቅራት እንችላለን መቅራቱ ብቻ አይደለም ለያሳስበን የሚገባው ለመረዳት የቁርአንን ሐሳብ ለመረዳት ተለት ማድረግ ይተበቀብናል መረዳቱም አይደለም ዋናው የሚፈልገው ነገር ከመረዳቱ በስተጀርባ ያለው የቁርአንን ህግ ተግባራዊ ማድረግ ቁርአን ኢማንን ሊጨምር እምነትን ሊያጠነክር ወደ አላህ ሊያቀርበን ይገባል መቅራቱ ብቻ አይደለም የሚፈልገው በመቅራት ደረጃ የሌላ ሃይማኖት ተከታዮችም ያነቡት መጽሐፍ አላቸው ላኪን ቁርአንን ቀርተነው ኢማን ልንጀምርበት ተቅዋ ልንጀምርበት ወደ አላህ ልንቀርብበት ይገባናል ቁርአን ቀርቶ ኢማን ያልጀመረ አቀራሩ ትክክል አይደለም ለአላህ ብሎ አልቀራም ቁርአንን አልተረዳውም ማለት ሌላው ደግሞ ውስጡ ላይ ምንም ኢማን ሳይኖር ቀልቡ ደርቆ ሳለ ቁርአን ቢቀራ ቁርአኑ አይጠቅመው ማለት ምንም ሳይቀሩ የቁርአን አላማ ሳይረዱ ቁርአን ቀርተናል አክተመናል ሐፊዝነን ሙጀውዝነን የሚሏል ላኪን የሚሰሩ ስራ የሚያደርጉት ድርጊት አይደለም ቁርአን ከቀራሱ ከተራ ሙስሊም አይጠበቅም ቁርአኑ የተቀመጠው መቀመጥ ያለበት ቦታ ነው ቆሻሻ ላይ ነው የተቀመጠው ወና ቤት ላይ ቆሻሻ ቤት ላይ የአላህ ስብሐት አለ ቁርአን አይቀመጥም ቀድሞ የልቡ ባለቤት ልቡን ሊያጸዳ ይገባል የቁርአንን ክብር ሊያቅ ይገባል የአላህን ክብር ሊያቅ ይገባል ነው በዚህ የጁምዓ ፕሮግራማችን ባለፈው ተጀምሮ እንደነበረው ተስሂህ ቲላዋ ቁርአንን አነባበብ ለማስተካከል እንደዚሁ አንዳንዴም እጅግ በጣም ሙሂም የሆኑ ቁርአን በሙሉ ሙሂም ነው ላኪን እጅግ በጣም የበለጠ ሙሂም የሆኑ ሱራዎች ሲመጡ ቆም ያለን አንዳንድ አያዎቻቸውን እያስተነተንን ቁርአንን ምንማማርበት ፕሮግራማችን ነው መጀመሪያ ይህን ፕሮግራም የጀመረን ሰሞን ላይ ሱረቱል ፋቲሃን እንደዚሁ ቂሳር ሱራን ጀመረናል ከዛ በኋላም ፈዳኢል ያላቸው ልዩ ትርፋት ያላቸው ሱራዎችን እያየን ቆይተናል ከሱረቱል በቀራ ጀምረን እስከ ሱረቱን ናስ በሰሂህ በነብዩ ሐዲስ ልዩ ትርፋት እንዳላቸው የተነገረላቸውን ሱራዎችን ትርፋታቸውን አይተናል አቀራራቸው እንዴት እንደሚሆንም ለማየት ሞከረናል ነው በስተመጨረሻም ሱረቱል ካህፍ ውስጥ ያሉ አራት ቂሳዎችን ታሪኮችን አይተናል ከዚህ ታሪክም ምን መውሰድ እንዳለብን ታሪክ ለምን እንደሚያስፈልግም ጠቅሰናል እነሆ የዛሬው ፕሮግራማችን ላይ መግቢያ ላይ የቁርአንን አንገብጋቢነት አስፈላጊነት ገልጸናል በመቀጠል ኢንሻአላህ ሱረቱ አልፋቲሃን እናደምጥና ሱረቱል ፋቲሃ ላይ ሰዎች የሚሳሳቱት ስህተት አለ ይሄን በመልኩ ማረም ማስተካከል እንደሚቻል እንገልጻለን ነው ሱረቱል ፋቲሃን ተመለከተ የሶላት ሩክን ናት ሱረቱል ፋቲሃን ያልቀራ ሰው ሶላቱ ተቀባይነት አይኖረው ሱረቱል ፋቲሃን ያልቀራ ሰው ሶላቱ ተቀባይነት ካልሌለው ደግሞ አቀራሩ የተስተካከለ መሆን አለበት ፈደልን የቀየረ ሰው ሸዳን የተወሰው ፋቲሃን በትክክል እንዳልቀራ ይቆጠራል ብለው የሱረቱል ፋቲሃን አቀራር ማወቅ የእያንዳንዱ ግዴታ ነው ምክንያቱም ያለ ፋቲሃ ሶላት የለም ብዙዎች ሱረቱል ፋቲሃን የሰባበሩን የሚቀሩት ማዕናውን የሚያዛባ ላህን ጀሊ ግልጽ የሆነ ስተደረጃ የደረሰ አቀራር ይቀራሉና ይህን ስታቸውን ሊያስተካክሉ ይገባቸዋል ሱረቱል ፋቲሃን እንሰማና ከዛ በኋላ መስተካከል ያለባቸው አያዎች ጋር ቆም ብለን ማብራሪያ እናደርጋለን أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بمجمريا درجة بسم الله الرحمن الرحيم بمن لبت كذي بسمي ميمو كسرانو الله ميلوغا كبستفيتو يمتو فدل كسرا كهونه يكتنا ككسرا وجيا لضمى فتحا كون رقم ويوفر ازيه يمتاو كالله كملو قال بفيت يالو ميم كسرانو بمونم الله ميلو قال لامون بكجنونو منا نبو انا وفرهم يعني بسم الله بسم الله بسم الله ان لو ما لسنو الله يمن لو الله كملو قال بفيت يمتاو فدل فتحا كهون مثلا عبد الله ضما كهون عبد الله فتحنا ضما الله كملو قال بفيت كنبره يوفرال كالونا غنيكتنا زيه ميم لاي كسرانو نيالو بسم الله ان العالم سينو مقتنا اللبت صاد الناسين إلا يالو صاد حرف استعلانو تفخيمنو وفرامنو سين دقمو سسنو بسسونو يمين نببو بسم الله إلو الرحمن الرحيم إلو قا رالي شد على عندزي هو حابا من اللبت قزي كهام اللي يتعلبت ها كهونا كأقصى الحلقنو يميوتاو ها أن لال منم ساي قردبو يميوتاو فدلنو ها بلنو ميوتاو لكن حان بمنا يبت قزي كوسط الحلقنو ميوتاونا ها ها لنل يقبانا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن بميمنا بنون مهل بتنشو يتزافج ألفالج الرحمن الرحمن النلم الرحمن الرحمن للو الرحيم ملوم قا را شد اللو حا رحمن سنلن دالو حا مبالا لبت الرحمن النلم الرحمن يمن لو الرحيم حيم كحبها لا يا علجنا رحيم لن لقبانا لن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لو الحمد لله الحمد لام بسكون نو على حمد ميلو سوتشن سمادنا عندنا دي على حمد أن لم الحمد بسكون نو من نبا بيالبت حاء زهم بحان ومن نبا بيالبت ها مهوني لبتم الحمد سيهون الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بالاي شد على رب العالمين ميلو سوتشن انسمالن رب العالمين ميلو سوتشن انسمالن خلطنا يقولوا غلطنا سيدتنا رب الحمد لله رب العالمين ولو باون فتحا ميارقو تم انسمالن هي مستتنا هون يلبت الحمد لله ربي بلندق مانسبم ياكو هالا سلالي لما لثنو رب العالمين رب العالمين العالمين بعين مهونا اللبت رب العالمين عالمين رب العالمين بلو عينون بلام متكوالو وين بالف متكوالو عالمين سيهون عالمين مبالا اللبت مخارج الحروف راسوني شالة درس ياسفل لقوال يفدل هوتات عندزي هو صفات الحروف يفدلات صفانا من ليا مقالج عاتشو مهم كم يبالو يتجويد كفلوج ناتشو الرحمن الرحيم كلا يالفوال بسم الله الرحمن الرحيم سنل مالك يوم الدين يما لوكا يوم الدين بلو ميكارو سووش شالو مالك يوم الدين يوم الدين سيهون مين بكسرانو مالك يوم الدين دالاي شدال مالك يوم الدين مالك ميلوكا بحفص بمن قرأ بس كذين يهجر بمن يكره زنيو عالم لا يمات الشلال مالك يوم الدين أندن ألف ألف ملك يوم الدين بلو قرأت لا درجوت الشلالو أبزنيو شو قرأوج بملكين ويكررتنا منهم شجر لهم كما عن أنصارم ملكين دم الشل مفسروج قال سوا المهم زي تفلقو مالك يوم الدين بلو مكراته من الشلال ملك يوم الدين بلو مكراته من الشلال إن يهجر أبزنيو سو تقريبا هلم مال الشلال وأندن رواية يكرر سوش كارونا بستجر يمي كره وبحفص كمون أنصار مالك بلنو يمن كره يهننا سورة الناس يالون مي كلا كلو سوش كارلو قل أعوذ برب الناس ملك الناس سورة الناس لا يالو قل أعوذ برب الناس ملكينو ملك الناس نو من نلو الزيه مالك الناس نو سورة الناس لاي مالك الناس يلالو الزيه اندالو مسلوات شو مالتنو تاج سورة الناس لاي ملكينو الزيه مالكينو إياك نعبد وإياك نستعين يملو لاي سدتوج يسمالو إيا يا لاي شد اللبت متبك اللبو إلا ما تبكتتن إياك نعبد كالن كبال سدتنو ترى سدتن مارل إياك بلن لنا تبقي كبال إياك بلو مالت أنت نمالتنا الله أن ينقرنا نعبد أنت بجانا من نقزاو وإياك نستعين قزانا رداتام كانتنا من فلقاو مالتنا يه إياك نعبد وإياك نستعين بلن كان ببنون وبشد بما تبق مالتنا لكن ما تبق أنتتن إياك نعبد وإياك نستعين بنل إياه بلو مالت سهاي مالتنا كافو دقمو خطابو لالله نو يا أنت إنسى هاي نوم النامل كو ካንተም ፀሐይ ነው እገዛና እርዳታ የምንፈልገው ማለት ይሆናል። ይህ ደግሞ ሽርክ ነው። ፀሐይ አይመለክም መክሉቅ ነው። ጨረቃ አይመለክም መክሉቅ ነው። የፋቲሓን ማዕና ሁሉ ያበላሻል። ቁርአንን በሙሉ ማዕናም ያበላሻል። ካሁን ቀደም የፋቲሓን ትሩፋት ስንገልጽ እንደጠቀስ ነው የቁርአንን ፍሬ ሀሳብ የያዘች ሱራ ናት። ሱረቱል ፋቲሓን በአግባቡ የተረዳ ቁርአንን መረዳት ይችላል። ሱረቱል ፋቲሓን በአግባቡ ያልተረዳ ሙሉ በሙሉ ያልተቀበለ ቁርአንን ሙሉ በሙሉ እንዳልተረዳ ይቆጠራል። ሆኖም እያከ ነዕቡዱ ወእያከ ነስተዒን ብለን እያ የሚለውን ልናጠብቀው ይገባል። ወእያከ ነስተዒን ብለው የሚቀሩ ሰዎች አሉ። ነስተዒን በታፋንታ ጣም ያነቡ ማለት ነው። ጣና ታ መክረጃቸው ተቀራራቢ ስለሆነ ይህ ስተት ነው። ነስተዒን በታ መቀራት አለበት። እያከ ነዕቡዱ ወእያከ ነስተዒን ወእያከ ነስተዒን ሲንን በደንብ ካነበብን በኋላ ወደ ታ እንሸጋገራለን። እያከ ነዕቡዱ ወእያከ ነስተዒን ነስተዒን መባል አለበት። ነዕቡዱ የሚለው ጋር እያከ ናቡዱ የሚሉ ሰዎች አሉ። ይህም ኸጣእ ነው። ናቡዱ ሳይሆን ነዕቡዱ በዓይን መሆን አለበት። ኢህዲና የሚለው ጋር ኢዲነ ሲራጠ ብለው የሚቀሩ አሉ። በለጠ ትኩረት የምናደርገው ላህን ጀሊ ላይ ነው። ግልጽ የሆኑ ስህተቶች ላይ ነው። ሐራም መሆናቸው የተከለከሉ መሆናቸው ላይ ዑለሞች የሚስማሙበት ስህተት ላይ ነው የበለጠ የምናተኩረው። ኢህዲነ ሲራጠ የሚለውን ኢዲነ ሲራጠ ይላሉ። ሌሎች ደግሞ አህዲነ ሲራጠ አህዲና ገለጠ ነው፣ ስህተት ነው። ከዚህ የበለጠ ደግሞ መጥፎ የሚባለው ኢዲነ ሲራጠ ነው። ኢዲነ ሃውን ዘለውት ማለት ነው። ኢህዲነ ሲራጠ አልሙስተቂም አስሲራጥ የሚለው ጋር ሲራጥ ብለው የሚያነባሉ። ጠብዓን በሌላ ሪዋያ ይቻላል፣ ላኪን አምንቀራው ሐፍስ ነውና ኢህዲነ ሲራጠ በሳድ መሆን አለበት። ሳዱ ላይ ሸዳ አለ። ሲራጠ ብለን ደግሞ ራ ማለት አለብን፣ አለፍ ቀጥሎ ስላለ ማለት ነው። ኢህዲነ ሲራጠ ብለው የሚያነባሉ በታ ማለት ነው። በተለይ ጣ መናገር የማይችሉ አንዳንድ ዜጎች ለምሳሌ ፈረንጆች በታ ነው የሚያነቡትና እነሱ ሲቀሩ ሰምቶ በታ የሚቀራ አይጠፋም። ኢህዲነ ሲራጠ አንልም፣ እልትቃ ሳክኔን ስለሆነ ና ብለን አንስበውም። ኢህዲነ ሲራጠ አልሙስተቂም ሙስተቂም ብለው ታውን ወደ ጣ የሚቀይሩ አሉ። ይሄም ስህተት ነው። ኢህዲነ ሲራጠ አልሙስተቂም። ሌሎች ደግሞ ቃፍን በትክክል እናነባለን ብለው ሙስተንቂም የሚሉ አሉ። ስህተት ነው። አንደኛው ታ ላይ ተንዊን ፈጥረዋሉ፣ ተንዊን የለበትም። ሁለተኛ ቃፍ የሚወጣው ካፍ እንጃ አይደለም። ሙስተንቂም ካለን መክረጁ ወደ አፍንጫ ይሄዷል። ቃፍ ትንሽ ከሚከብዱ ፊደሎች ቢሆንም አልሐምዱሊላህ ተምሪን ከተደረገ ተድሪብ ከተደረገ ቀላል ነው። ቁርአንን የስርነል ቁርአን ብሎ አላህ አግርቶታል። ቁርአን ላይ ከባድ ነገር የለም። ላይሆን ቀልቡ የደረገ ሰው የቁርአንን ህግ ተግባራዊ ማድረግ ሊከብደው ይችላል። ይሄም የሱ ችግር እንጂ የቁርአን ችግር አይደለም። ሲራጠ አለዚነ አንዓምተ አለይሂም ከላይ እንዳልነው ሲራጠ መወፈር አለበት። ጣ ፊደል ይወፍራል። ሲራታ አንልም። ሲራጠ አለዚነ አንዓምተ አለይሂም ሲራጠ አለዚነ ምላሳችን በሁለት ጥርሶች መሀል ጫን ያልነው ጫፉ ወደ ውጪ መውጣት አለበት። ዛ ስንል እንደዚሁ፣ ሳ ስንል አራተኛው ፊደል ማለት ነው። አሊፍ ባ ታ ሳ ታ ስንል ሳ አንልም፣ ሳ ነው የምንለው። ምላሳችን ጫፉ ወደ ውጪ ወጥቶ ማለት ነው። እንደዚሁ ዛ ስንል ከጣ ቀጥሎ ያለውን ፊደል ስናነብም ዛ ነው የምንለውና ከነዚህ ከሶስቱ ፊደሎች መሀል አንዱ ዛል ናት። ከዳል ቀጥሎ ያለችዋ እዚህ ጋር ያለችዋ ማለት ነው። ሲራጠ አለዚነ አንልም። እዚ የሚል ድምፅ መሰማት የለበትም። ዛይ ነው። ዛይ ከራ ቀጥሎ ያለችዋ ዛይን ስናነብ ነው እዝ የምንለው እንጂ ዛል ስትነበብ ከዳል ቀጥሎ ያለችዋ ዛል ስትነበብ እዝ የሚል ድምፅ መውጣት መሰማት የለበትም። ሲራጠ አለዚነ እንላለን። አንዓምተ አለይሂም ላይ አንዓምተ አንልም። ይሄ ብዙዎቹ የሚሳሳቱ ስህተት ነው። ሐታ ተጅዊድ ክታቦች ላይም هون بلو يا سمرو بتاليه قدالي أنعمت نون بسكون من باب اللبس أنعمت بلو تاون بضم ميكرو سووش شارلو هي يتكالك كالنو قلت سهونا لحننو سهدتنو أنعمت عليهم عيب بالم الله نو نعمون يسدون ولا تعوال والله نو أنعمت كالا قارئ ومالتنا ليش يقولون أنعمتي ليلو شلالو لسيت يادر قوتال أنزي هلو بتاون التنكاكا شمي قبو ستوسناتشو أنعمتو أي بالم أنعمتي أي بالم هم بلو يهن ميادر قصو بقرآن كم يشوف سووش مدبال أنعمت عليهم مبالا لبت أنا عمت مالتي اللبنم أنعمت أنعمت نونم بسكون عليهم عين لاي أنعمتم لايهون عليهم لاي عينون لما استكاكل لموكر جدنا غير المغضوب عليهم غيري غين لاي اتوبيا وينزلت غانو زوجي يمناكو غانا غا يلايال يا عربي ناو غانو اغفر اغفر غار غير غا مبالا لبت غير المغضوب غير المغضوب ان لم غير المغضوب مغضوب غا سنلكالو يا مارينيا فدل تنش ودتاچ ودى قروراتشن زق بلونو غايم ميوتاو بامارينيو سيهون غا ودى فيت لفيت يكربانو لكن بعربينيو ودى تاتش ودى قرورو غا نو يمن لو غير المغطوب ضاد لاي متام تكرت ياسفل لقال عجمو بچار اللم عربو مجمر ضاد لاي چقر اللبت لزيهنو نبي صلى الله عليه وسلم عندن روشو سيمدحو من الالو أفضل من نطق بالضاد كمان بلاي ضادن فدل ينببو تقولوا يودسال النبي عليه الصلاة والسلام يا رب إن يقوم قام سيطرة لغة الضاد يضاد فدل ونبالي تهو قال أنه ألم لي كالو قام قام وج وهم فدل وج ضاد فدل يلبت قام قام وهم فدل كالما نور وانزار ضاد ميتكايل قرآن بامار إن يمزاخي تشالال بلو يمزهو سوج ضاد بمن لم يزهو تاناكم طبعا إحنا قرر تكرك لنو حرام لو بلنال الزوري ولا توري وج تلقوالو ما دمت النمر رجعون ما قن يتفلق سو وديوشن فلقو ما دمت الشلال لما استماركونا منهم شقر اللهم بلو كذابو هالام لما كراكر يموكروا اللو وديناشن كركري فتلانو ما سرجع اللو سو ما سرجع يزو إنا قرال ولتو ما سرجوش كتقاجو رقمو يبلت قلسي هونونا صريحي هونو يتايل بنبي زمن يدركين برو يتايل بنبي زمن قرآن بلي لقوام قال تسافم بصحبو زمن ما التسافم اسكا كربو كزير رسال تسافم كزيبو هالا يمت أسيرانو قرآن دليلوش كون قدم دنا برو مساحف تلا يكوبي نورز قرآن الصبر سلما جاجت يدين الإسلام تلا توش يا متوس نكرنا ونيا قرآن لالكروس هو سلما درس بمل تروني يوم كابن نادرجو حرام النت فايكرم يتكلك كرنا عندنا دوتشو كهلا يمي استكاكل سو كله بيصاف شجر اللهم مستازون داس أهو كده صاف شجر اللهم يا لو استاز كصافو ثنو لالو قل هاتو برهانكم يهم بهون عندنا ميتشال من ماسر الجيلم عندنا نكر كتكلك كرنا مستاز سلسرو ይቻላ ላይ ባል አረብኛ ውጭ ይባሉ ቋንቋዎች ፍደሎች ቁርአንን መጻፍ አይቻልም ስንል ያኔ ቃሉን መጻፍ አይቻልም እንጂ ትርጉሙን ሐሳቡን መተርጎም አይቻልም ማለት አይደለም እነሆ እንዲከለከል ከመያደርጉ ነገሮች አንዱ አረብኛ እንጂ በሌላ ፍደል ሊተኩ ሊገለጹ የማይችሉ ፍደላት አሉ ከዚህም አንዱ ባድ ነው وكذلك قاف النا صادنم ثانم اندزيو مالتن شلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين يهمد لازم يلوثال سدست حركة يأكل مسابع لبت ولا الدالين عنا لم هي كمعنى انصارم ستتالو بضاد فانتا دالن كان ببن زيقا ترقمو يبلاشال ضالو تشزيقا يتتكسوت تمام وش مالتنا دال مالت رقمو أم ملاكات مالتنا ما ملاكات ومدفوم يترون ما ملاكات عالي بتقلو أم ملاكات وشن كتتشن نبيات مزيوس تقبالو نبيات ودى خير نقال هزبنا أم ملاكتا ولا الدالين كالنو يمي أم ملاكتو سووشن ودى ترون قرم ودى مدفون قرم مي أم ملاكتو سووشن يزالنا تازي ولا الدالين سايهون ولا الضا ولا الضا ولا الضالين هذا والله تعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.